محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة السابعة عنوانها شمول النساء لجميع أقسام المجتمع. وقع الكلام في أن النزاع هل يشمل جميع المشتقات أو يختص ببعضها، فهناك احتمال أو قول يرى أن بعض المشتقات خارجة عن النزاع، مثل أسماء الآلة كمفتاح أو منشار، وكأسماء الحرف والملكات والصناعات كالطبيب والمجتهد. مثل هذه خارجة عن حريم النزاع، فإن المفتاح لم يوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ جزما، فالمفتاح حتى إذا لم يفتح به الباب بعد ولم يستعمل أبدا يطلق عليه عرفا كلمة المفتاح بنحو الحقيقة، فنقول هذا مفتاح مع أننا لم نستعمله بالفتح أبدا. وهكذا كلمة الطبيب فإن الطبيب خارج عن حريم النزاع، فإن الطبيب حتى إذا لم يشتغل بالطبابة فعلا بل بأن كان نائما أو مشغولا بسفرة أو بعمل آخر غير الطبابة، أو أضرب قال فلنترك الطبابة مدة كفترة استراحة، استراحة تحتاج استراحة، قال فترة استراحة مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة. مع ذلك يصدق عليه عنوان الطبيب، وإن لم يكن بالفعل مشهولا بالطبابة. هذا معناه أنه جسما لم يوضع كلمة الطبيب، لم توضع لخصوص المتلبس بل للأعاد. وهكذا مجتهد، وهكذا بقاش ونظائر، فالمجتهد يطلق عليه ويصدق عليه مجتهد حتى وإن لم يكن مشغولا بالفعل بالاجتهاد بالاستنباط. ترسان نائم يقال له هذا مجتهد، أو افرض أنه بعد لم يستنبط أي حكم من الأحكام لكن له قابلية ملكة استنباط قدره. إذن هذا معنى أنه لم يوضع كلمة مجتهد، لم توضع لخصوص المتلبس. ما أتدى في بقية أسماء الملكات والحرق لا أطيل الحديث. فإذن هناك احتمال أو قول يقول بأن أمثال هذه أسماء الحرق والصناعات أو أسماء الآلات خارجة عن حريم النزاع، يعني لا إشكال أنها لم توضع لخصوص المتلبس. ونسب إلى صاحب الفصول هذا الرأي، أي أن النزاع لا يشمل جميع المشتقات بل بعضها. والآخند الخراساني في كفايته ذكر أكثر من مرة، ذكر أن النزاع يشمل جميع المشتقات بما في ذلك مثل كلمة طبيب أو مفتاح وأشباه ذلك. ففي جميعها يأتي النزاع القائم هل المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم. هذا النزاع يشمل الجميع. غاية الأمر كيفية التلبس والانقضاء تختلف من مورد إلى آخر. فكلمة ضارب التلبس فيها يصدق عندما تكون الذات ممارسة للضرب الفعلي، ويصدق الانقضاء عندما تزول الممارسة الفعلية للضرب الفعلي. بينما وهكذا بينما في كلمة مفتاح التلبس يصدق عندما تكون الذات، أي الحديدة مثلا، الذات الحديدة مو هي ولا انتهت المفتاح الحديدة ما ادري والله شو، عندما تكون لها قابلية الفتح. فإن المبدأ في مفتاح هو الفتح، ولكن ليس الفتح الفعلي بل الفتح الشعري، أي قابلية الفتح، فعلية الفتح. وهذا بخلاف في غاية، فإن المبدأ هو الضرب الفعل لا قابلية الضرب. جميل. إيه ما يأثر هو هذا صدور وعدم ماذا بس، فما دام المبدأ هو الضرب الفعلي فالتلبس يصدق عند وجود الضرب الفعلي، والانقضاء يصدق عند زوال الضرب الفعلي. أما في مكة حيث كان المبدأ الفتح الشعري القابلية للفتح، فالتلفظ يصدق عندما يكون المفتاح له شعنية. وإذا زالت الشعنية صدق الانقضاء. إذا كلا تلك الكلمتين أي ضارب ومفتاح يمكن أن نقول هما موضوعتان لخصوص المتلبس ومجاز في المنقطع. لكن كيفية التلبس والانقضاء تختلف. ففي ضارب التلبس يصدر عندما يكون الضرب الفعلي حاصلا، بينما في مفتاح يصدق التلبس عندما يكون تكون قابلية الفتح موجودة. فكلاهما يمكن أن يكون موضوع للمتلبس، لكن كيفية التلبس تختلف وكيفية الانقضاء تختلف. وهكذا في قبيل، حيث أن وهكذا الحال في كلمة طبيب يمكن أن يقال هي موضوعة لخصوص المتلبي. لكن التلبس هنا يختلف عنه في كلمة طارئ، فإن المبدأ في كلمة طبيب هو الطبابة، لكن بنحو الحفظ والصنع. فمتى ما كان هذا الشخص حرفته الطبابة يصدق التلفظ بالله وإن كان ناعما. التلفظ الفعلي موجود، التلفظ الحسن، حرفته الآن بالفعل هي الطبابة. نعم، إذا ترك حرفة الطبابة واتخذ حرفة أخرى حينئذ يصدق الانتظار. الخلاصة إذن من كل هذا هي هذا، أنه جميع المشتقات يمكن أن نقول هي موضوعة للمتلقي، بخصوص المتلقي، لكن كيفية التلفظ تختلف باختلاف الكلمات، وكيفية الانقطاع تختلف باختلاف الكلمات، من دون خروج بعض المشتقات عن حريم النداء. هذا توضيح ما ذكره الحافظ الخراساني، وهو كلام جيد متين وجيه. ولكن الغريب ما ذكره الشيخ الناقيني قد تطلع روحه الشريفة في أجود التقريرات. هذا المطلب مذكور في فوائد فقط في أجود التقريرات، في أجود التقريرات من أن النزاع لا يشمل اسم المفعول، لا يشمل اسم الآلة ولا اسم المفعول، أما أنه لا يشمل اسم الآلة فلأن كلمة مفتاح جزما لم توضع لخصوص المتلبس، إذ متى ما كانت الحديدة شأنية الفتح صدق عليها مفتاح، وإن لم يفتح بها بعد أو فتح بها وانقضى الفتح فهي إذا ليست موضوعة لخصوص المتلبس جزما، ولا يمكن أن يحتملن محتمل وضعها لخصوص المتلبس، إذن هي خارجة عن حريم النزاع. هذا ما ذكره في اسم الآل وجوابه ما ذكرناه في توضيح كلام آخند الخراساني قد تصلى روحه. فنقول للمرثى إن كلمة مفتاح يمكن أن يقال هي موضوعة لخصوص المتلبس فقط وفقط وفقط، ولكن التلبس يحصل عندما تكون الحديدة لها تحمية التدخين، إذ المبدأ هو الفتح بنحو الشعنية والقابلية وليس هو الفتح بنحو التحليل، فمتى ما كانت قابلية الفتح موجودة في الحديدة صدق التلفظ وكان اطلاق كلمة المفتاح بنحو حقيقي، ومتى ما زالت القابلية لان تكسرت بعض اسنان المفتاح صدق الانقضاء وكان الاطلاق مجازيا. إذن النزاع يمكن تصويره في كلمة مفتاح أيضا، وليس الأمر كما ذكره قدس سره من أنه لا إشكال ولا نزاع ولا كلام في أن مثل كلمة مفتاح ليست موضوعة لخصوص المتلبس، وهذا شيء واضح والملفت للنظر هو أن مثل هذا المطلب موجود في الكفاية، شبهة المرزى النائيني، كلام المرزى النائيني، رده موجود في الكتاب مع كونه موجودا فيه. ذكر المرزى مثل هذا الكلام على غريب، إلا الله ما واحد آيب لأن يقال إنه لا يرتضي به، وهذا بعيد جدا، لأنه لو لم يرتضه لرده. هو المرجى النائمي جالس لنقاط الضعف في كلامه أستاذه الشيخ الآخر، قلت يقولون في مصطلحنا النجفي رفض ونور، فإذا لم يكن مقبولا كان شكرا لي يرد. على أي حال شلون صار هذا؟ هذا ملفت النظر، ما أدري شلون. بس خصوص التلبس سلمنا، بس التلبس هو الشر. بس المقصود المبدأ الشيخ صاحب الكفاية يقول المبدأ شنو هو؟ الفتح بنحو شأنه مو إلا يكون ماذا نفتح في الشأن هو خصوص التلبس. بس التلبس كيف يحصل؟ هو هذا التلبس كل شيء بحسبه. التلبس شلون يحصل؟ إذا كان في التعليق يعني المبدأ والفتح بنحو شأنه هذا بالنسبة إلى اسم الآلة يا عم. وأما بالنسبة إلى اسم الزماء إلى اسم المفعول ذكر قدس سره أي شيخ النائي أنه خارج أيضا عن حريم النزاع فإن اسم المفعول موضوع للذات التي وقع عليها المبدأ فمضروب مثلا فكلمة مضروب مثلا موضوعة للذات التي وقع عليها الضرب ومعلوم الذات اذا وقع عليها الضرب فلا يتصور في حقها الانقضاء فمن ضرب فقد ضرب فمن ضرب جدي شكولي ولا فمن ضرب فقد ضرب لا ينتفع عنه حينئذ لا ينقضي عنه الضرب من ضرب فقد ضرب لا ينتفع عنه الضرب انقضاء الضرب لا يتطور حتى يأتي النزاع في أن أطلاق المشتق هل هو حقيقة أو مجاز؟ فلو فرض أن زيد أن زيدا ضربه ضارب بالعصا بالعصا ضربه لذنب أو لغير ذنب هذا ما له شغل فيه فهو إذن مضروب ولا يتطور في حقه انقضاء الضرب انقضاء ما يتطور إلا اللهم ما وقع الضرب الذي وقع تكوينا ماذا يزال وهذا غير ممكن أو غير حاضر فالضرب الذي وقع لا يمكن انقضاء وقع حصل بعد اذا لا يمكن حتى ياتي النزاع في ان اطلاق كلمه المضروب بعد انقضاء المبدا هل حقيقه او مجاز وهكذا في مثل كلمه مقتول فإن من قتل لا يتصور انقضاء القتل عنه حتى يأتي النزاع في أن إطلاق كلمة مقتول بعد الانقضاء حقيقة أو مجاز كلا ان الانقضاء لا يتصور بل من ضرب دائما هو متلبس ومن قتل دائما هو متلبس دائما هو متلبس بال بوقوع الضرب عليه والقتل عليه. هذا ما أفاده قدس الرسول، ويرد عليه نقضا وحلا. أما نقضا فما ذكره لو كان يلزم إخراج اسم الفاعل من حريم النزاع، إذ كما أن من وقع عليه الضرب والقتل لا يتصور في حقه الانتظار، كذلك اسم الفاعل أي من صدر، كذلك اسم الفاعل أي من صدر منه الضرب والقتل لا يتصور في حقه انتظار، فإن من ضرب فقد ضرب، ولا يتصور في حقه زوال ما صدر منه، صدر قد صدر ولا يتصور. وهكذا من قتل فقد قتل ولا يتصور في حقه زوال ما حصل منه. يلزم على رأيه قدس سره خروج اسم الفاعل ايضا عن حريم النزاع مع انه لن يخرج. هذا نقص. واما حلا فيرد عليه انه لا معنى لما ذكره، لما ذكره من ان من وقع عليه الضرب لا يتصور في حقه الانتظار. إذ نحن نسأل ما المقصود من الضرب؟ معنى الضرب ماذا؟ إن في الضرب احتمالات ثلاثة، إن في المراد من الضرب، المراد من الضرب احتمالات ثلاثة. الأول أن يراد من الضرب الضرب الفعلي، بمعنى التفاق مماسة العطاء للبدن، وبناء على هذا الاحتمال فالانقضاء متصور، فإن المضروب ما دامت العصا تمس بدنه فهو متلبس بالمضروبية، وإذا وإذا زالت مماسة العطاء لبدنه. وانتهت عملية الضار. وجلس يتنفس ويستريح. يكون الانقضاء حاصلا. انقضاء عملية الضار بمعنى المماسة تكون عملية الضار تكون منقضة. فكيف يقول لا يتصور هذا على الاحتمال. الاحتمال الثاني ان يكون المراد من الضرب ليس خصوص مماسة العصا للبدن، بل ما يشمل حمرة البدن. الحمرة التي تحصل بمس العصا احسنتم الاثر فالحمرة التي تحصل بمماسة العصا هي الضار. وان كان هذا ليس امرا خاصيا، لكن انا احتمال نفسي اذا اضعت احتمال اخر مقبول، والاحتمال الصحيح الاول. لكن دمني الان ندرسنا احنا الحاضر نبدأ هو ما هذا مقصود فيه. اذا كان المراد من الضر الاثر، اثر الضر يعني الحمرة والانفتاق الذي يحصل على البدن، فكان هذا المقصود. وهذا ايضا يتصور فيه الانتظار، لان الحمرة ما دامت باقية فالتلبس بالمضروبية بالضرب فعلي. وإذا زادت الحمرة زال التلبس وتحقق على هذا. فإذا على هذين الاحتمالين يتصور الانقضاء، لا كما قال المطلق من أنه لا يتصور. الاحتمال الثالث هو الأخير، أن يكون المقصود من الضرب وقوع الضر، وإن لم يكن هناك مماسة ولا حمرة. بناء على هذا الاحتمال نعم يتم ما ذكره المسلم من أن الانقضاء لا يتصور، لأن الضرب بمعنى الوقوع حاصل ومستمر. ولكن هذا الاحتمال في نفسه باطل، فإن الضرب حرفا يطلق ويراد به الاحتمال الأول، ومع التنزل يطلق ويراد به الثاني، وأما الثالث فليس احتمالا عرفيا مضافا الى ان ويدلل على بطلانه ومما يدلل على بطلانه. وأن الصحيح هو الاحتمال الأول أو الثاني. لو فرض أن شخصا ضرب قبل عام بضربة وجاء بعد العام ودخل عليه، فهل ترى من الصحيح أن نقول أرسل جاء المضروب أو هذا مضروب؟ تقول هذا مضروب أصلا لا يقال. نعم يقال كان مضروبا ولا يقال الآن هو مضروب. أرسل هذا مستهدف، هذا الشيء مستهدف. شخص قبل سنة سنتين ضرب الآن ماذا يحدث؟ ويقال على أنه الآن مضروب. أرسل هذا غير صحيح، يعني مجال، لا أقول مجال، مجال هذا في عناية الله. هذا يدل على أن المبدأ هو ماذا؟ الضرب بالاحتمال الأول، يعني مطلوب من الضرب الممانع أو الأثر مالكان ومعلوم. الضرب بالاحتمال الأول أو الثاني يتصور فيه الانتظار. فإذا ما ذكره قد تسره ليس تاما. بهذا تنتهي النقطة ماذا؟ السابعة. يقع يوم السبت إن شاء الله الكلام في النقطة الثامنة، وهي في بطاقة المفهوم المشتق وترتبه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.